يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى في أول تفسير سورة ياسين، قال: قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء، يعني أن ياسين من جنس ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد حاميم ونحو ذلك. وقيل هنا في هذه السورة، قيل إن ياسين هي من الحروف المقطعة التي ذكرت في السور السابقة، وقيل في ياسين إنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه يا إنسان. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. في قراءة نافع رحمه الله: تنزيل العزيز الرحيم بالرفع خبر ابتداء مضمر، يعني هو تنزيل العزيز الرحيم، القرآن تنزيل العزيز الرحيم، وبالنصب تنزيل العزيز الرحيم مصدر أو مفعول بفعل مضمر، أعني تنزيل العزيز الرحيم والقرآن الحكيم، أعني تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما هم قريش، ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر الناس. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ما نافية، ما أنذر ما نافية، والمعنى لم يرسل إليهم ولا لآبائهم رسول ينذرهم. فبلاد العرب بعد إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام لم يكن في بلاد العرب رسول، مع أن في البلاد الأخرى كان أنبياء كثيرون، يوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون وإلياس واليسع وذا الكفل وداود وسليمان ويحيى وزكريا وعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. كل هؤلاء كانوا في زمن بعد إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، فبلاد العرب لم يكن فيها أحد من أولئك الأنبياء، كان هؤلاء ببلاد الشام ونحوها. وأما ببلاد العرب فما آتاهم ما أنذر آباؤهم. وقيل المعنى لتنذر قوما مثل ما أنذر آباؤهم، فما على هذا موصولة، يعني مثل الذي أنذر آباؤهم بمعنى الذي، أو مصدرية مثل إنذار آبائهم، والأول أرجح، يعني أن ما هنا نافية ليست موصولة وليست مصدرية، لقوله فهم غافلون، يعني أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم، ويكون هذا بمعنى قوله ما أتاهم من نذير من قبلك. ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدمين، فإن هؤلاء القوم لم يدركوهم هم ولا آباؤهم الأقربون. إذن فهم غافلون عن الإيمان بالله تعالى على حقيقته، وإلا فهم مؤمنون من حيث الجملة بوجود إله، ومؤمنون ببعض بقايا الشرائع، فكانوا على إرث من إبراهيم عليه السلام في حجهم يحجون، فهذا من بقايا إرث إبراهيم عليه السلام. وأما فيما عدا ذلك فهم يشركون مع الله آلهة أخرى. لذلك هؤلاء أهل غفلة. لقد حق القول، أي سبق القضاء على أكثرهم، هؤلاء الذين ما أنذر آباؤهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. الآية فيها ثلاثة أقوال. الأول أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله لهم من الإيمان، فشبههم بمن جعل في عنقه أو جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات، وغطي على بصره فصار لا يرى. القيد هو ما يوضع في الأيدي، قيد يديه ورجليه، يوضع في الأيدي والأرجل قيود، ويوضع في العنق أغلال، هذه الأغلال تمسك الرأس فلا يستطيع أن يذهب لا يمنة ولا يسرة. فهؤلاء كأن في أعناقهم أغلالا تمنعهم من النظر المؤدي إلى الإيمان. والثاني، المعنى الثاني للأول، أنها عبارة عن كفهم عن إذاية النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أبو جهل أن يرميه بحجر فرجع عنه فزعا مرعوبا. يعني هذا بمعنى قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فكأن في أعناقهم شيئا يمنعهم من أذى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ثاني. والثالث أن ذلك حقيقة، يعني يوجد أغلال حقيقية، ليس معنى مجازي، ليس كناية، أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم، يكون في جهنم في أعناقهم أغلال. إذن قولان بمعنى المجازي، وهو القول الأول أن كأن في أعناقهم أغلالا تمنعهم من معرفة الحق وتمنعهم من البصر والنظر. والمعنى المجازي الثاني أنهم مكفوفون عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الحقيقي أنه في أعناقهم أغلال في يوم القيامة حقيقة. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، الأذقان هو هذا المكان، فهم مقمحون. قال والأول أظهر وأرجح، يعني أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله لهم من الإيمان، فشبههم بمن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات. والأول أرجح وأظهر لقوله قبلها فهم لا يؤمنون، وقوله بعدها وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن هذا يقوي أن الأمر في الدنيا وليس في الآخرة. فهي إلى الأذقان، الذقن هو طرف الوجه حيث تنبت اللحية، والضمير إلى للأغلال، وذلك أن الغل حلقة في العنق، فإذا كان واسعا عريضا وصل إلى الذقن فكان أشد على المغلول، يعني هو حديد هكذا يوضع هنا لا يمكن الرأس من الارتفاع، فهذا منه بهذا القدر، منه بهذا القدر، منه بهذا القدر، مثل الذي في نسأل الله العافية والسلامة من يكون في ظهره في رقبته يسمونه فق بين الفقرات، يقول الطبيب يجب أن تضع هنا شيئا يمسك الرأس. هذا أيضا له مستويات، بعضه هكذا، بعضه هكذا، بعضه هكذا بحسب حالته الصحية، وبعضه أيضا رخو، وبعضه جامد غليظ كالحجر. فهؤلاء كذلك حالهم في يوم القيامة، عفوا، هذا حالهم في عدم سماعهم الحق لما المصنف رجح القول الأول. فإذا كان واسعا عريضا وصل إلى الذقن فكان أشد على المغلول. وقيل الضمير للأيدي، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فأيديهم إلى الأذقان، يعني ضم إلى الغل اليدان، هذا أشد أيضا. هم يضعون الأغلال هنا والقيود هنا، وتارة يجمعون الأيدي إلى العنق ويربطونها معا. جعلنا في أعناقهم أغلالا، وقيل الضمير للأيدي على أنها لم يتقدم لها ذكر، ولكن تفهم من سياق الكلام، لأن المغلول تضم يداه في الغل إلى عنقه. وفي مصحف ابن مسعود إنا جعلنا في أيديهم أغلالا فهي إلى الأذقان، فجعلت الأغلال في الأيدي وربطت بالأذقان. وهذه القراءة تدل على هذا المعنى، وقد أنكره الزمخشري. فهم مقمحون، يقال قمح البعير إذا رفع رأسه، وأقمحه غيره إذا فعل به ذلك. والمعنى أنهم لما اشتدت الأغلال حتى وصلت إلى أذقانهم اضطرت رؤوسهم إلى الارتفاع، كما يقول الطبيب، يقول له يجب أن لا تخفض رأسك، يجب أن يبقى رأسك مرفوعا حتى لا يتأثر العظام في رقبتك، فهؤلاء تبقى رؤوسهم مرفوعة. وقيل معنى مقمحون ممنوعون من كل خير. وجعلنا من بين أيديهم سدا، في قراءة نافع وجعلنا من بين أيديهم سدا، سد وسد الآية. السد أو السد الحائل بين الشيئين، وذلك عبارة عن منعهم من الإيمان. في مكة المكرمة موضع يسمى أجياد، في أحد جوانبه يسمى السد على قراءة نافع، أجياد السد، وذلك عبارة عن منعهم من الإيمان. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، أي غطينا على أبصارهم، وذلك أيضا مجاز يراد به إضلالهم. وذكر في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيته ليلة الهجرة وكان القوم محيطين بباب بيته ينتظرون خروجه لقتله، فأخذهم النوم، وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. فهذا المعنى هو بعموم اللفظ لا بمقتضى السياق. إذن هذا من خواص القرآن، أنه ربما كان عموم اللفظ مفيدا لمعنى يختلف عن المعنى الذي في سياق الآية. لذلك هذا من الخواص. الخواص يعني هي الآيات التي تقال في أمور مخصوصة، مثلا إذا مثلا الآيات الشفاء مثلا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ونحو ذلك، هذه تقرأ على المريض، هذه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا يقرأها الخائف إذا خشي قوما في طريقه فيقرأ مثل ذلك، هذا يعرف باسم خواص القرآن. بعض خواص القرآن هذه مأخوذة من الأحاديث، وبعض خواص القرآن مأخوذة من التجربة، يكون لهذه الآية خاصية عرفت بالتجربة. الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء. طيب ما هي آيات الشفاء؟ هذه يعرفها الناس بالتجارب. طيب فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تقدم مثل هذه الآية في أول المصحف في سورة البقرة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ذكرنا معناها وإعرابها في البقرة. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا من اتبع الذكر وهو القرآن، وخشي الرحمن بالغيب معناه كقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وقد ذكرناه في فاطر. إذن الذي لا يؤمن إذا سمع القرآن ربما لم ينتفع به. من ينتفع بالقرآن؟ ينتفع به الذي يتبعه الذي هو المؤمن. فهذا فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى أي نبعثهم يوم القيامة، وقيل إحياؤهم إخراجهم من الشرك إلى الإيمان، هذا معنى مجازي، فيكون الموتى على هذا المشركون، وإحياؤهم دخولهم في الإسلام. والأول أظهر يعني الإحياء الحقيقي الذي يكون في الآخرة. ونكتب ما قدموا وآثارهم أي ما قدموا من أعمالهم وما تركوه بعدهم كعلم علموه أو تحديث حبسوه. التحديث هذا الوقف، فقهاء المالكيون يذكرون كلمة الوقف يذكرونها باسم الحبس. الأحباس يعني الأوقاف، وهي الخيرات التي يفعلها الإنسان بحيث تبقى وتستمر وينتفع الناس بها ويكون له أجر الصدقة الجارية. فمثلا يبني مسجدا، يبني مدرسة، يوقف كتابا أو سبيل ماء، هذا يسمى كله أوقاف خيرات أحباس. لماذا حبس؟ لأنها محبوسة عن أن يتصرف بها أحد، فلا تملك ولا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا يجوز غصبها، هي حبس وقف في سبيل الله تعالى. طيب إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من أعمال الخير وآثارهم. وقيل الآثار هنا الخطى إلى المساجد، وجاء ذلك في الحديث. كان هناك قوم من الأنصار هم بنو سلمة، كانت بيوتهم بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحتاج الإنسان بالمشي إلى قريب من ثلاث أرباع الساعة إلى الساعة بين منازلهم وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد هؤلاء أن يتركوا منازلهم ويأتوا ليسكنوا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم، يعني إلزموا دياركم، يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، كل ما مشيتم إلى المسجد وكلما كان المكان بعيدا كان لكم أجر أكبر، يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب وهو اللوح المحفوظ أو صحائف الأعمى. واضرب لهم مثلا، اضرب لقريش مثلا، الضمير لقريش، ومثلا وأصحاب القرية مفعولان بضرب. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، اضرب لقريش مثلا أصحاب القرية، على القول بأنها تتعدى إلى مفعولين وهو الصحيح. والقرية أنطاكيا، أنطاكيا اليوم يقولون لها هطاي، اسمها أنطاكية، فهذه هي القرية التي اضرب لهم مثلا أصحاب القرية. إذ جاءها المرسلون، هم من الحواريين الذين أرسلهم عيسى عليه السلام يدعون الناس إلى عبادة الله، وقيل بل هم رسل أرسلهم الله. إذن على القول أنهم الحواريين، فهؤلاء إذن بعد مبعث عيسى عليه السلام وقبل نبينا صلى الله عليه وسلم، على القول أنهم مرسلون وأنبياء يكون هذا قبل عيسى عليه السلام، وقيل بل هم رسل أرسلهم الله، ويدل على هذا قول قولهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا، فإن هذا إنما يقال لمن ادعى أن الله أرسله. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي قوينا الاثنين برسول ثالث، عز الشيء قويا. وقيل اسمه شمعون فعززنا بثالث، فقالوا: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. إنما أكدوا الخبر هنا باللام لمرسلون، لأنه جواب للمنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه مجرد إخبار. الموضع الأول فقالوا: إنا إليكم مرسلون. الموضع الثاني قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون تأكيدا، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا، وأصل اللفظة من زجر الطير يستدل على ما يكون من خير أو شر. كان الجاهليون إذا أرادوا أن يستخيروا بدل الدعاء وسؤال الله عز وجل يأخذون طيرا ويلقونه، فإذا طار الطائر يمينا يعني اطمأنوا تيامنوا بالأمر، وإذا طار شمالا تشاءموا، فهذا أصل التشاؤم. وأصل اللفظة من زجر الطير، زجر الطير يعني رميه هكذا ليستدل على ما يكون من خير أو شر. وإنما تشاءموا بهم لأنهم جاءوا بدين غير دينهم، وقيل وقع فيهم الجذام لما كفروا، وقيل قحطوا. قالوا: إنا تطيرنا بكم، فالتطير معناه التشاؤم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، كان هذه أشياء يتشاءم بها الجاهليون فأبطلها الإسلام. لا تشاؤم، لا عدوى، لا صفر. صفر في شهر صفر الذي نحن فيه كان الجاهليون يتشاءمون، فأبطل الإسلام ذلك التشاؤم. طيب، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. طيب، قالوا طائركم معكم، أي قال الرسل لأهل القرية شؤمكم معكم، أي إنما الشؤم الذي أصابكم بسبب كفركم لا بسببنا. أئن ذكرتم، دخلت همزة الاستفهام على حرف الشرط، وفي الكلام حرف تقديره، أتطيرون أن ذكرتم، فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، يعني مسرفون على أنفسكم ظالمون لها. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل يسعى أي يسرع بجده، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يسعى بجده ونصيحته، وقيل اسمه حبيب النجار، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أي هؤلاء المرسلون لا يسألونكم أجرة على الإيمان، فلا تخسرون معهم شيئا من دنياكم، وتربحون معهم الاهتداء في دينكم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، المعنى أي شيء يمنعني من عبادة ربي، وهذا توقيف وإخبار عن نفسه قصد به البيان لقومه، ولذلك قال وإليه ترجعون فخاطبهم. أأتخذ من دونه آلهة؟ حاشا، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم. هذا وصف للآلهة، والمعنى كيف أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون ولا ينقذونني من الضر. إذن أأتخذ آلهة إن أرادني الله بضر لا تغني عني تلك الآلهة شيئا؟ إني إذا لفي ضلال مبين، أي إن اتخذت آلهة غير الله فإني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون، خطاب لقومه، أي اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي، وقيل خطاب للرسل ليشهدوا له. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قيل هنا محذوف يدل عليه الكلام، وهو روي في الأثر وهو أن الرجل لما نصح قومه قتلوه، فلما مات قيل له ادخل الجنة. إذن هنا اختصار في الكلام يظهر بالبداهة. واختلف هل دخلها حين موته كالشهداء أو هل ذلك بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته لمقعده منها، احتمالان. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، تمنى أن يعلم قومه بغفران له، بغفران الله له على إيمانه فيؤمنون. ولذلك ورد في الحديث أنه نصح لهم حيا وميتا، نصيحته في الحياة بدعوتهم إلى الإيمان، ونصيحته في الموت أنه تمنى الخير والإيمان لقومه. وقيل أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معه ويحزنهم ذلك. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، المعنى أن الله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل، ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء لأنهم أهون من ذلك. وقيل المعنى ما أنزل الله على قومه ملائكة رسلا، كما قالت قريش لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. ولفظ الجند أليق بالمعنى الأول، وكذلك ذكر الصيحة بعد ذلك. إذن الله تعالى عاقبهم بأهون عقوبة،